بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد للشيخ ابن سعدي على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. و خرجت الباب يا شيخ، والآن نطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا ما ورد تحت الباب. باب ما جاء في الذبح لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه شرك. نعم، وقول الذبح لغير الله شرك، شرك أكبر. نعم، وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هنا أي نعم، قل إن صلاتي ونسكي، هذه لله استحقاقا، لله استحقاقا. ومحياي ومماتي هذه لله ملكا، فهي أربعة أشياء، اثنان منها لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا. فلما سرد الأربعة صح أن يختمها بأنها لله. فهنا اللام اجتمعت، لام الملك ولام الاستحقاق، لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لأن الحياة بيد الله والموت بيد الله، فمحياي ومماتي لله ملكا، وصلاتي ونسكي لله استحقاقا، يعني أن المكلف وأن العبد قد يجعل صلاته لله ونسكه لله، وقد يجعل صلاته لغير الله ونسكه لغير الله. أما المحيا والممات فهذا أمر يعني كوني، أمر كوني بيد الله عز وجل، لا شريك له، لا شريك له، لا في ملكه ولا في استحقاقه. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والمأمور المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة، وأمته بالتبع، وأمته بالتبعية، فهو أول المسلمين وإن كان زمانه متأخرا عن آدم وعن نوح وعن يعني المسلمين الأوائل في التاريخ، لكن هو أول المسلمين بمعنى أنه حاز على المرتبة القصوى أو على الكمال، بحيث جعله الأول في الترتيب في الفضل، فهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، آدم ومن دونه تحت لوائه، أول من يدخل الجنة هو، وهو أول المسلمين باعتبار يعني كمال كمال إسلامه صلى الله عليه وسلم. الأولية هنا أحسن الله عليك كمال الإسلام. كمال الإسلام هو أول المسلمين باعتبار أول من يقرع باب الجنة هو، نعم، وأول من يدخل الجنة هو آدم ومن دونه تحت لوائه. من فسرها بأن من هذه الأمة يعني صحيح؟ ما في تعارض، هو أول مسلمين من هذه الأمة وأول المسلمين على الإطلاق في الفضل والكمال وفي الرتبة. وفي الرتبة اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال وقوله فصلي لربك وانحر. نعم فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، يعني فيما يعني من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين لا يحسنون معنى هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي، يستدلون بها على أن العبادة لا ضابط لها، يعني تشمل الحياة كلها وأن كل مناحي الحياة يدخل في العبادة، فيقول محياي ومماتي بين عبد الله رب العالمين، ولا يفطنون إلى أن العبادة لها ضابط وهو الشرع وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يعني يكثر في صفوفهم المخالفون للسنة في عباداتهم المبتدعة الصوفية وغيرهم، إذا نهج نهجهم وتحزب لهم بهذا الاسم فهو منهم، وإذا لم يعني ينضم إليهم فليس من الإخوان المسلمين بزعمهم. جاء يذكر الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، الشيخ حسن البنا هو الإمام المؤسس، جاء إلى حج ونزل على أسرة في المدينة معروفين، نزل عليهم وأكبر الأسرة أخوين هنا في المدينة، فقال لأحدهم إن نريد أن تفتح مكتب للإخوان المسلمين يعني بإشرافك، فكأنه يعني ما عرف كيف يجيب، قال أخوه يا أخي ما يقدر أخوي يعني بهذه اللهجة ما يقدر، لكن ذاهب للحج وستلتقي بالملك عبد العزيز، استأذن لنا من الملك عبد العزيز. فلما اجتمعوا جمعهم الملك عبد العزيز على الحادة، الحجاج كبار الحجاج وكبار الوفود اجتمع بهم، طبعا الخطابات التي تلقى، قال الشيخ حسن إن يعني نريد منك أن تأذن لنا بأن نفتح يعني فرع للإخوان المسلمين في المملكة أو في المدينة. قال الله يهديك يا حسن، كلنا مسلمين، أنا مندوبكم. فقفل الباب، الله يهديك يا شيخ حسن، كلنا مسلمون، أنا مندوبكم. انتهى الجواب، انتهى الطلب، وهذا مثبت، الكلام هذا مثبت. اي نعم، بس ما يحضرني الا ربما في بعض كتابات محمد حامد الفقي او كتابات شكيب ارسلان. اي نعم، عن الملك عبد العزيز. اي نعم، واظن نشروها حتى في نشروا مثل هذا الكلام، نشر في بعض الجرائد هنا، ما ادري جريدة المدينة او نحوها. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه،

أو كافر، فكل هذه الذبائح الثلاث بغير الله، يعني يقصد بها غير الله ولو سمى الله عليها، فهي لغير الله، يعني يذبح للجن ولو قال بسم الله، فهذه حرام، هذه لغير الله. أو يسمي يقول باسم المسيح وهو يقصد بها الله، فهذه أيضا لا تؤكل. أو ذبيحة المشرك أو الكافر فهي لغير الله، أي نعم، فلا تؤكل، محرمة على المسلمين. نعم، بقي القربة وبقي التي للحم، التي تذبح من أجل اللحم ويسمى الله عليها، هذه ليست أضحية وليست عقيقة وليست هدي وليست يعني من النسك في شيء، لا يتعبد يعني بمجرد ذبحها، ولكن يتعبد يعني بقصد اللحم لإكرام الضيف أو لإكرام الضيف. أي نعم، كما أكرم الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بهم وقال ما أسعدني اليوم، لا أحد أسعد مني يعني بأضيافي، أو كما قال. أي نعم، فأرجو أن يكون واضح التقسيم والتشريب، لأنه قد يشتبه على الناس مثلا. أي نعم، بقي شيء آخر، وهو أن بعض الناس إذا صار ضيف عند أحد وما ذبح ذبيحه غضب عليه، ولو أتى له بأطيب اللحم، لو جاءه بأطيب اللحم وأكثره وأوفره لا يرضى، يزعل، يريد أن يعني يذبح له وأن يسفك الدم. نعم، وحتى يوضع الرأس على الصينية، إذا ما شاف الرأس أي نعم صار هذا كبر والعياذ بالله، ويخشى منه، ويخشى منه، حتى أن بعض الجفاة لما صار ضيفا عند شخص ذبح ذبيحة إلى آخره، لكن وضع على جوانبها دجاج، فصار يأخذ الدجاجة ويرميها من خلفه، ويقول يعني بمعنى كلام أني قرفت منك حية فكيف بك أمامي. هذا من الكبر والعياذ بالله، هذا كبر ولا يجوز، ويخشى أنه يكون يدعو إلى عبادة نفسه. ولذا الذبائح التي تذبح عندما يقدم سلطان هذه محرمة، عندما يقدم سلطان أو يأتي سلطان فيذبح أمامه يعني ذبائح من الإبل أو الغنم، هذه أيضا لغير الله ومحرمة ولا يجوز. أي نعم، ما أدري بقي أحسن الله عليك في النزالة، إذا نزل منزل، إذا نزل منزلا يذبح، إذا نزل منزل ذبح. أي نعم، على العتبة ورش الباب والعتبة بدم الذبيحة، هذا أيضا ذبح للجن وذبح لغير الله. أيضا لو اشترى بيتا جديدا فرحا بالبيت يا شيخ، يسمونه بعض الناس نزالة، سمونها نزالة، يعني نزالة بعضها يسميها احلال، ها بعض الجنوب يسميها احلال، احلال ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هذا مسألة يعني فيها شبه، لك الذي لا يشتبه فيها انها غير مشروعة، يعني غير مشروعة ان تضع، لو تضع لحم تضع اي شيء هو نزالة، يعني كونك تظهر نعمة الله عز وجل وتعزم جيرانك اي نعم فهذا طيب، لكن لا يعني يدخل في الاعتقاد أنه لابد من ذبح ذبيحة ورش العتبة، لا. هذا الذي يحصل عند بعض الجهلة. إيه نعم، يذبح ذبيحة ويقول هذه نزالة، أو ذبايح ويقول هذه نزالة، الأمر يعني حقيقة سبحان الله العظيم لابد من يعني لابد من التبصر فيه والتمييز. كان أحد المشايخ الدعاة سبحان الله يعني عنده بعض التحفظ الشديد، ما إذا صار ضيف عند أحد ما يأكل ذبيحة إلا إذا ذبحها هو بنفسه، الله يرحمه ويغفر له. المهم أي نعم، كم أقول كم شهدنا من يعني سبحان الله أبدا ما يرضى ولا يأكل هذه الذبيحة حتى هو يكون ذبحها بنفسه، إلا عاد الخواص الذين يثق بهم ثقة تامة يخشى يعني الله المستعان. لكن يعني الوصول إلى هذه الدرجة لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن اللحم الذي يجلب في أسواق المدينة بذبح الأعراب، والأعراب يغلب عليهم الجهل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حلالا، يعني نحن لا ندري هل ذبحه هل ذبح على اسم الله أو هل الذابح يعني أيضا ليس مشركا، فقال سم الله وكل خلاص، لحم مجلوب في أسواق المسلمين سم الله وكل، ويدخل فيه المعلبات الآن أيضا لا ينبغي أن يشكك فيها أحد لأنها تدخل في أسواق المسلمين، سم الله وكل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. بقي شيء من الصور الله المستعان، وين بعيد علي ما أسمعك، قربت من الثمانين الله المستعان، إلا الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي لا ترجماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاتك بارك الله. تقول الكاف، هل الكاف يعني يسمع المؤمن كفار ولا؟ إيه أحسنت، يقول الكافر هل يشمل الكفار كلهم؟ لا، يستثنى أهل الكتاب النصارى واليهود إذا كانوا نصارى ويهود، لكن حتى النصارى واليهود الآن بعضهم حرف بعضهم مشرك، إذا كان المسلم المرتد المسلم إذا أشرك المسلم صار مرتدا ولا تؤكل ذبيحته، فكذلك النصراني إذا ارتد عن يعني دين المسيح أو اليهودي ارتد عن دين موسى فأيضا لا تؤكل ذبيحته. المقصود بأهل الكتاب هم الذين يوحدون الله، وكفرهم جاء بسبب عدم إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذول أهل الكتاب الذين تباح ذبائحهم ونساؤهم، وهم لا يباح لهم أن يتزوجوا من نسائهم. قد يقال هذه يعني طائفية أو عنصرية، لكن هذا هو الشرع الإسلامي، ليس طائفية ولا عنصرية، وإنما هو قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فما يمكن أن يكون زوج المسلمة نصراني أو يهودي مهما كان، يعني لأنه لا ينبغي أن يكون القيم والقوام عليها كافر. على كل حال ذبيحة أهل الكتاب مباحة، ونساؤهم طعامهم وذبائحهم ونساؤهم. أحسنت يا أخي. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. نعم، يعني الصلاة تشمل التقرب إلى الله بالدعاء والعبادة، وتشمل الصلوات المفروضة والنوافل، والنسك هو الذبح، لأنه جعلها تحت ترجمة باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. نعم. قال الثانية تفسير فصل لربك وانحر. نعم، يعني معنى انحر اذبح. نعم، الإبل تنحر قائمة. نعم، فمن نحر الإبل. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر من الذي بعده، يعني الذي بعده كبائر: من لعن والديه، من آوى محدثا، من غير منار الأرض، هذه معاصي كبائر، لكن من ذبح لغير الله هذا أكبر من الكبائر، هذا الشرك، فبدأ به. نعم يا شيخ. يذبح ذبيحة يجعلها صدقة، بعضهم يقول صدقة، إذا سمى الله عليها وصحت نيته. أي نعم، إذا سمى الله عليها وقصد بها الله عز وجل وكان يعني يريد بها إطعام المساكين فلا بأس. هنا داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، لكن ما هم مشروع إنه المريض يعني يذبح عنه أو كذا، المشروع أن يداوى المريض إذا كانت صدقة، خرجت مخرج الصدقة حقيقة، فهي من الصدقات، من جملة الصدقات. على كل حال أي نعم، لعل تدخل في باب النذر، إن شفى الله مريضي لا أذبحن كذا، والنذر يصبح أيضا قربة. رجل نحر، نذر أن ينحر إبلا ببوالة، فأيضا الذي يعني يرتب الذبح على شيء حصل هذا يدخل في باب النذر. أي نعم. قال الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. طيب، وليلعنهم مباشرة من باب أولى، إذا كان يعني فسره بأن الشخص يلعن والدي رجل يقول نعم يلعن والديه، والثاني يرد عليه بنفس الشيء، فهذا كأنه لعن والدي. أي نعم، لكن ليس مباشرة، ويدخل فيه المباشر والعياذ بالله. قال الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله، يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. أي نعم، يعني يحدث شيء يجب فيه حق الله، إما يعني حد أو دية أو شيء من هذا، ثم يلتجئ إلى شخص ويجيره من أن يقام عليه الحد. أي نعم. أو يؤوي مبتدعا، أحدث في الدين بدعة، يؤويه بمعنى يشيد ببدعته وينصره على بدعته، فهذا يدخل في هذا اللعن. قال السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. لكن هل يدخل فيه تأجير الرافضة، تأجير العمائل للرافضة؟ وش الجواب؟ لا، لا يدخل، ما نصر بدعتهم، ما نصر بدعتهم، ولا بل هو يبغض بدعتهم ويبغضهم، لكن يريد أن يستثمر عقارة، يستثمر يعني بالأجرة، ربما يزيد الأجرة عليهم. أي نعم، وهذا لا ينبغي، لكن هو يريد أن يستثمر عقارة، ما قصده أن ينصر بدعتهم، بلوى بلوى، جايين جايين. أي نعم، أي نعم، فما يدخل فيه. نعم. قال السابعة: الفرق بين لعن المعين والمعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يعني الأربعة الأشياء، الأربعة الملعونين هذولا ليسوا معينين، ليسوا معينين، لعن الله من ذبح لغير الله هذا عام، لعن الله من لعن والديه هذا عام، لعن الله من آوى محدثا هذا عام، لعن الله من غير منار الأرض هذا عام. يختلف عن لو قال لعن الله فلانا لأنه ذبح لغير الله، فلا يجوز لعن المعين ولو كان في الظاهر أنه ذبح لغير الله. لماذا؟ لأنه قد يكون له تأويل، قد يكون حصل جهل، حصل خطأ. أي نعم، فما تقول لعن الله فلانا أو كذلك شخص يعني يلعن والديه، ما تقول لعن الله زيدا لأنه لعن والديه، لا، لأنه قد يعني يكون له ما يدرى عنه بعينه، هذه على سبيل العموم، يعني مثل قولنا من قال بخلق القرآن يكفر، لكن ما نكفر المأمون ولا نكفر بعض المعينين الذين قالوا بخلق القرآن ولهم نفوذ، بل نقول إن المأمون كما قال الإمام أحمد أمير المؤمنين، لكن قد يكون له شبهة في قوله بخلق، ويا ليته اقتصر على القول بخلق القرآن، بل اضطهد العلماء وامتحنهم على أن يقولوا بخلق القرآن، ومع ذلك لم يكفر بعينه، لم يكفر بعينه، وإنما القول بخلق القرآن كفر. فالفرق بين يعني كون الشيء الذنب هذا ملعون يعني من فعله على سبيل العموم، وبين كون زيد من الناس فعله فلا يلعن بعينه، حتى لأنه حكم شرعي حتى تقام عليه الحجة، ويعني يدخل في هذا تحقيقات كثيرة، أي نعم، حتى يتبين أنه يعني قامت عليه الحجة. ففرق بين نعم. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أشخاص معينين بأسمائهم أنزل الله عليه قوله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي نعم. فانتهى عليه الصلاة والسلام عن لعن المعين. ولهذا الفرق يعني بين الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وهذه فيها فائدة، يعني قد يكون الشخص فيه وحر على أخيه على صديقه، وهذا الأخ ارتكب شيء من هذه الأمور، قد يصدر عليه الحكم بعينه، وهذا ما يصلح، لابد أن يكون الحكم حكم قضائي، حكم شرعي قضائي، أي نعم. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، يعني ما قصده ابتداء، لم يقصده ابتداء، لكن لما قالوا له قرب ولو ذباب وافقهم في المقصد، قرب ذبابا بقصده، أي نعم، يعني ما فعله ظاهرا ولكن وافقهم على هذا. كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، قال بل فعله تخلصا من شرهم، يعني الذي دفعه أخيرا أن يقصد ذبح الذباب تخلصا من شرهم. ما تفيد تخلصا من شر أنه مكره يا شيخ. أه؟ ما تفيد تخلصا من شرهم أنه مكره. لا، هو قد يكون هذا يعني الشيخ كأنه يرى أنه مكره. كأنه يرى أنه مكره، ويرى أيضا أن العفو عن الإكراه إنما يختص به أمة محمد، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن ثلاث، أي نعم، وذكر منها وما أكره عليه، أي نعم. فإذا كان يعني المسألة فيها تفصيل، فعلى كل حال الراجح الذي يبدو لي والله أعلم أنه ما قصده ابتداء، ما قصد أن يذبح أن يتقرب بالذباب ابتداء، ولكن جاء معه شيء آخر أكبر من الذباب، لكن يوم طلبوا منه الذباب يريدون بس الموافقة ولو برمز حقير وهو الذباب، وعف الطالب والمطلوب، فلما وافقهم. ولهذا سيبين هذا المعنى قول الشيخ في الأخير أن القلب هو المقصود الأعظم. الشيخ في 13، نعم، هي يرد احتمال أنه يرى أنه مكره، قال معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، حتى عند عبدة الأوثان اللي يوافقهم بالمقصد ما هو منهم، أي نعم، ويترى وخلوا سبيله، أي نعم. يعني يكون عمل الإكراه ليس مكره، ليس مكره، لو كان مكرها يعني ما أدري. على كل حال إلا أن يكون الإكراه لا يعفى عنه في الأمم السابقة، الأمر فيه يعني يحتاج إلى تأمل. لكن قول الشيخ معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ألا يعني يلقي الضوء على أن الشيخ يرى أنه غير مكره؟ لأن القلب لا يصل إليه الإكراه، القلب لا يصل إليه الإكراه، ولهذا هو آخر مراتب الإنكار. من أبغض بقلبه وأنكر بقلبه وأبغض الباطل بقلبه فقد ما يستطيع إلا هو، فقد سلم. لأن القلب لا يعني لا يجوز عليه الإكراه، القلب لا يجوز عليه الإكراه ولا يقلبه إلا خالقه سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ، هو لو المسلك ومسلك عمار عفي عنه، عمار قال وإن عادوا فعد، لا يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا صار قلبه تابعهم ما هم مكره، لأن القلب لا يجوز عليه الإكراه، القلب لا يجوز عليه الإكراه. ولهذا ما يعذر الشخص في أن يوافق بقلبه، يوافق المخالفين بقلبه، ما يعذر. لأن المخالف مهما قويت يعني قدرته أو مهما عظمت قدرته لا يستطيع أن يتسلط على القلب إلا خالقه سبحانه وتعالى، إلا مقلب القلوب. نعم، لا الأمر واضح. نعم، قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ يعني ممكن في هذا اللي يبين، يعني يقول يمكن يتخلص من شرهم ويعمل عملا ظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن مع ذلك لم يوافقهم، سوى يعني نهج منهج بلال، صبر على الأذى ولم يوافقهم على الكفر. أما عمار فترخص، نعم، وهو معذور، لكنه صبر على القتل، يعني أعلن عداءه لهم وصبر على القتل، وهذا يدل على أن قدر الشرك مخوف في قلوب المؤمنين، نعم، فلا يرضون به ولو بالعمل الظاهر، ولو بالعمل الظاهر. ولهذا نحن إذا رأينا شخصا يسجد لتمثال، ما نقول له يعني هل تعتقد أنه إله من دون الله؟ خلاص، كونه سجد الصلاة التي لا تصلح إلا لله صلاها، سجد لغير الله، فهو حكمه حكم المشرك. نعم. قال الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، وهذه مما يبين فهم الشيخ أنه مسلم، الذي دخل النار مسلم، يعني في الأساس مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقول دخل النار في ذباب، كان يقول دخل النار بالكفر، كان يقول دخل النار بالكفر، دخل النار بالشرك، لكنه مسلم. فهذا المسلم لما يعني وافقهم بمقصودهم وبشيء حقير، المقصود الموافقة، بذلك دخل النار. قد يعني إذا كانت كبيرة من الشرك الأصغر أنه يدخل النار حتى يتطهر ويخرج منها، وإذا كان يعتقد يعني حقية هذا الصنم بأن يتقرب إليه بالذبح ولو شيء حقير فهو شرك أكبر، قال الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. حتى عند عبدة الأوثان حتى ولهذا أهل المعاصي ما يحبون اللي يخالفهم، يحبون اللي يوافقهم ولو باللفظ ولو بالمجلس. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أنه شرك. وهذا التعليق مهم جدا لأنه ذكر فيه ضوابط ينبغي أن نصغي له. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره سبحان الله الذي يجمع مثل ما قال الشيخ، المقصود هو عمل القلب، المقصود الموافقة، يعني الذباب هو يذبح أو يستفاد منه، فالمقصود الموافقة فقط. قال فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. ومتى نعرف أنه نوع أو فرد من أفراد العبادة؟ إذا ورد الأمر به وجوبا أو استحبابا في الكتاب أو في السنة. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله. قوله ثبت أنه مأمور به من الشارع، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص. فصرفه لغيره شرك وكفر. فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. كل اعتقاد أو قول أو عمل، الضابط ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. كل وسيلة وذريعة، مثل يسير الرياء، مثل الحلف بغير الله، مثل لولا البط لسرقنا، مثل الببغة، لولا الببغة لسرقنا اللصوص. كل هذا إذا ما كان إذا كانت عقيدته ما كان يساوي هذا الذي ذكر يساويه مع الله في العظمة والقدرة، فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما سيأتي قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. حلف بالله كاذبا يمين غموس من الكبائر، قال أحب لأنه الحلف بغير الله ولو كان صادقا شرك، شرك أصغر، فدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ولا يغفر. ولا يغفر، لكن لا يحبط العمل الآخر ولا يخلد في النار مثل الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار إذا لم يتب، أما إذا تاب حتى ولو كان مشركا شركا أكبر إذا تاب تاب الله عليه. قال فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان. نعم، من يعني من هذه الشرك الأصغر الوسائل أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ويذبح لله مخلص، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله على وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهو شرك أصغر. الباب الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقوم فيه، الضمير يعود على مسجد الضرار، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وهذا تقريبا موازي لمسجد قباء من جهة الغرب فيما قرأت، من جهة الغرب، غرب عن مسجد قباء. نعم، بناه المنافقون من أجل أن يكون مثل ما وصف الله عز وجل إرصادا لمن حارب الله، نعم، ويحكون المؤامرات فيه ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، وطلبوا من النبي أن يصلي لهم فيه تمويها حتى يموهون بهذا العمل، ووعدهم، لكن بعد العود من الغزو، فلما عاد أوحى الله إليه أن لا يقوم فيه، وأنه مسجد ضرار، وأنه ما بني لوجه الله، إنما بني لمحاربة الله ورسوله، فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد بني لله من أول يوم بني فهو مؤسس على التقوى. هنا لكن المسجد اللي بني من أجل الولي، من أجل الضريح الفلاني، بني للمباهات، هذا ما أسس على التقوى. التقوى هي لا إله إلا الله، هي قصد وجه الله، فمن بنى مسجدا يقصد به وجه الله فقد أسسه على التقوى من أول يوم بنى. نعم، ولهذا هذا يعم لا تقم فيه أبدا. لمسجد يعم كل مسجد بني لله من أول ما بني، وإذا حدث أن وضع القبر في حدث فيجب إزالة القبر، أما المسجد الذي بني من أجل الولي فيجب هدم المسجد. هنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طبعا آخر الآية سئل أهل مسجد قباء ماذا كانوا يصنعون، الله مدحهم بالتطهر، فقالوا إنهم يعقبون الاستجمار بالماء، لأن كان لهم جيران يهود فأخذوا هذه العادة من عندهم. فنعم كان هذا هو الذي مدحوا به، أنهم يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، مبالغة يعني زيادة في التطهر، وإلا فالاستجمار يكفي إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة، لكن إذا تعدى الخارج موضع العادة لا بد من الغسل. إذا تعدى الخارج من الدبر أو من القبل موضع العادة ما يكفي فيه الاستجمار. نعم. نعم. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه ولا تقم فيه، يجب هدمه. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر يعني يشبهه الآن المساجد التي بنيت من أجل الولي، بنيت من أجل الشيخ الفلاني، بنيت على ضريحة على قبرنا، فهي ما بنيت لله، بنيت لهذا نعم لهذا المعتقد معتقدهم. نعم. أن المعصية الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم. الثالثة نعم فتكون الأرض بسبب هذه المعصية مشؤومة لا يعبد الله فيها، أما يعني الطاعة التي تقام على الأرض فإن الأرض تكتسب بذلك يعني بركة من الله عز وجل، كالمدينة طابت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسنة فيها في المسجد النبوي صلاة بألف صلاة. نعم. رد المسألة المشكلة. قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، هل كان، وهذا ينبغي لكل من أورد عليه سؤال وأشكل عليه لابد أن يحقق يستفسر يعني حتى يزول الإشكال. نعم. قال الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم. حتى لا يحيى هذا العيد أو تعاد ذكرى هذا الوثن. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. ولو لم يقصده. نعم. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم، وكذلك مشاركة النصارى أو اليهود في أعيادهم. نعم. ينبغي الحذر ولو لم يقصده. نعم. قال العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل. نعم. ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة. يعني ذبح لغير الله من المقاصد، وهذا ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله من الوسائل. نعم. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. نعم. تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم ما في شك. ومن هذا السبب نهى الشارع، ولهذا العوام يقول وافق يترافق. نعم. ومن هذا الباب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة يعني اللباس مثل الكرافتة، يقالنا رمز للصليب، كرافتة هذه رمز للصليب، يعني طبعا على العنق يسمونه ربطة العنق، والصليب يعني المصلوب متدلي. نعم. فهي ترمز للصليب كذلك البنطال الذي يصف أو يشف. أي نعم، هذه ليست من يعني ملابس المسلمين. قال ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم. نعم. ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم. حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. نعم، حكمة في النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي، لأن أوقات النهي يسجد المشركون فيها لغير الله، مثل طلوع الشمس إذا طلعت سجدوا لها، تطلع بين قرن الشيخ، وإذا غربت الشمس يسجدون لها. أي نعم، وإذا وقفت الشمس في كبد السماء يسجدون لها. ولو كان يعني هذا المصلي نافلة يتقرب إلى الله عز وجل، لكنه يشابه في الظاهر من يتقرب لغير الله عز وجل. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، ها كبيرة، متوعد في النار مسلم، ما هم من نواقض الإسلام. يعني قتل الرجل، يعني قتل المسلم هي كبيرة لا شك، ومتوعد قتل نفسه متوعد بالنار. أقول متوعد بالنار إن لم يعفو الله عنه، إن لم يعفو الله عنه فهو خالد في النار مخلد، هذا الوعيد. لكن قد يكون مسلم في نار، ليس من نواقض الإسلام. نواقض الإسلام تنحصر في الجناية على النبوة، التكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب يعني جحد بعض ما جاء به ولو حرف واحد، أو الجناية على الألوهية. إيه نعم، تنحصر مسائل التكفير في البابين. إيه نعم، وفيك شيخ صلى الله عليه. الصلاة الآن في الكنيسة، الصلاة في الكنيسة حولت، يعني دخل المسلمون الكفار واصبحت يعني زال الشرك يصلون فيها، يعني يصلون فيها حولوها مسجدا. نعم، بينما الحديث يعني هل كان فيها، هل كان ابن عباس صلى فيها؟ بس لاحظ ان محيت معالم الكنيسة. نعم. والكنيسة في الاصل هي معبد النصارى. نعم. يعني هي معبد الكنيسة والبيعة والصومعة، يعني كانت بيوت عبادة مقبولة في وقتها، والمساجد لهدمت. نعم، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، يذكر فيها كلها. فهي في الأصل كنيسة يعني مقرة في ملة الرسول في وقته، في ملة عيسى. اي نعم، او البيعة، بيعة اليهود، او الكنيس يسمونها الان الكنيس. اي نعم، في وقت موسى كانت مثل المسجد، بمثابة المسجد. فكون ازيلت معالم الكنيسة فكأن المسجد نسخ الكنيسة كما نسخ القرآن الانجيل، وكما نسخ القرآن التوراة. عسى واضح بس. إيه، فلا محذور. إذا كان فيها صحيح أصنام أو صور تزال، ما يدخل في الحديث، لا، لأنه في الأصل هي مكان عبادة مقرر في وقتها. أين ها؟ لا تختلف عاد، تختلف الكعبة يعني رمز التوحيد من أول ما يعني. هي على كل حال من وجه توافق ومن وجه تختلف. هنا هذه ما شاء الله. نعم أخونا يقول ما حكم الشرع فيما يقوم به بعض القبائل عندما يكون بينهم خصومة ويقوم المحكمين بصلح بينهم بأن يوصل أحدهم الآخر أو يصل أحدهم الآخر بذبيحة تصل إلى بيته قد يذبحها أو يتركها؟ ما يظهر لي والله أعلم ما يظهر لي أن في هذا بأس، لأنه يعني قد يغرمونه بشيء من ماله، إما يعني شيء من النعم أو شيء من الدراهم أو إلى آخره، فإذا حصل بهذا صلح فلا بأس. شيخ صلى الله عليه، يعني لو الطير اختلفوا يعني قال ما دعا الشيخ يعني ما يرضى إلا بذبيحة ليس غرما وأن رضاء له يعني ولم يأخذ شيء من ماله شيء. قالوا يعني أنت يذبح لك من عشان يرضى ها؟ عشان يرضيه يعني. لا، إذا كان يريد أن يذبح له من دون الله فالله يجعله ما يرضى. نعم، لكن الغالب أنه ما يخطر ببالهم هذا، الذبيحة دائما رمز للكرم، فهو يدفعها حية وذاك يعني بالخيار يذبح أو يعشيهم يرد كرامتهم لهم كرامة غامض الإلحاح ولا يتركه. ما يظهر لي في هذا بأس، إلا إذا كان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا دخل فيها القصد أن يقصد المخلوق بالذبح هذا لا يجوز. ها؟ والله الله يرزقك العدالة، جزاك الله خير، أحسنت أحسنت، أعنتنا على. نعم، هذا ما شاء الله جريدة، ما أدري متى كتب وما أدري أشوف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي. يقول إن زوجته توفيت وتركت مبالغ من المال، وهذا المبلغ مشترك مع والدتها المسنة وهي حية، وهذا المبلغ بعد وفاتها رحمها الله قال وجد لها في عدة أماكن متفرقة في أغراضها الشخصية، والبعض من هذه الأموال مكتوب عليها اسم والدتها، والبعض الآخر لا نعلم له مصدر أو يخص من قبل وفاتها. وقبل وفاتها كانت قد عرضت علي أن نستأجر منزل غير الذي نعيش فيه، وقد أخبرتها أنني لا أستطيع دفع إيجار زائد عن إيجار البيت الذي نعيش فيه، فقالت لي لدي أموال ولم تفصح عن هذه الأموال عن عددها وأين مكانها. وقد توجهت إلى والدتها المسنة بالسؤال هل لها أموال مع ابنتها المتوفية أم لا، قالت نعم لها أموال معها ولا تدري كم عدد هذه الأموال. والسؤال كيف نستطيع أن نعرف ما يخص الوالدة وما المكتوب عليه اسم والدتها؟ أعطوها إياه، يعني تقول أنه فيه شيء مكتوب عليه اسم والدتها فتعطونه إياها، تعطونه الوالدة. وما يخص الزوجة حيث أن لديها، هذه تحتاج إلى حصر وراثة، تقدموا للمحكمة. أي نعم، لديها 8 أولاد نعم، فكيف نخبر بها؟ هل نخبرها بالمبلغ الكلي أم الجزء المكتوب عليه اسمها؟ إيه طبعا الوالدة المكتوب عليه اسمها، قال هذا مكتوب عليه اسمك والباقي ما وجدنا، إذا هي عندها عليه بينة نعم. يقول نخشى أن نخبرها بالمبلغ كاملة فتقول كله يخصني. على كل حال هذه تحتاج إلى محكمة، تحتاج إلى القاضي، حصر وراثه، والقاضي إن شاء الله نظره يستدعي الأطراف ويتبين له الحق إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الترديد وراء المؤذن الشيعي الذي يدعو إلى صلاته؟ إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، لكن إذا قال أشهد أن علي ولي الله، أي نعم، أو خالف الأذان الشرعي نعم لا تتابعه. الخوارج لما تقدم رئيسهم يصلي بالناس في المسجد النبوي استفتوا عثمان رضي الله عنه وهو محصور، وهو محصور ومؤذى وهم أعداء، هل صلاتنا صحيحة؟ قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الناس ينظر للأولياء إذا وفى الله له شيئا هل يدخل ذلك بأبواب الشرك الأكبر؟ نعم، من نذر لغير الله نعم فقد صرف عبادة النذر لغير الله تعالى، ينذر للبدوي، ينذر للأولياء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نضع سجادتي في الصف الأول ثم الحضور إلى هذا المجلس؟ وما هو نعم. أولا الحجز الحقيقة مكروه، لا ينبغي احتجاز أماكن، يعني ضع المكان لمن سبق، خاصة في المسجد، في المسجد المكان فيه لمن سبق، لا يجوز أن تقيم من سبقك ولو كان ولدك أو من لك عليه يعني دالة. وكونك مثلا تحرص على الصف الأول جزاك الله خير، أنت على نيتك، لكن إذا أنت تريد أن تحضر مجالس علم فأنت إن شاء الله على خير، حتى ولو فاتك الصف الأول. الله المستعان. لكن الحقيقة الحجز وحجز أماكن، واحد ما يجي إلا عند الإقامة ثم يأتي ويمر يعني أمام المصلين بكل سبحان الله. هل تغيير الشيب بالحنة واجب أم لا؟ سنة مؤكدة. تغيير الشيب بالحنة أي نعم سنة مؤكدة. الله المستعان. بالكتم نعم، لو كنت أعلم أني لا أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. كتم بس يغلب الحنة، هو الكتم الذي يقال حنة أعجمي أسود، لكن تغلب عليه الحنة يعني تخلي نعم يميل إلى الصفرة أو إلى نعم أو إلى الحمرة. توفيت جارة لنا نصرانية، هل يجوز لنا شهود جنازتها في الكنيسة؟ لا. اللهم استعان.